بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ولما عاد فأهلكوا بريح صرصر عالية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها رعاة كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم ما قدروا أخذة راعية إنا لما قضى الماء حملناه بالجارية لنجعلها لهم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحدة والليل على جاءها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تحشرون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما نسيتم من أيام ضايعة وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أل ما حكاميه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه وغلوه ثم الجحيم صلوه ثم ميت الليل نرعى تبعون ذراعا فسلوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ما هنا حميم ولا طعام إلا لا يأكله إلا الخاطئون فلا تقسم بما تقسمون وما لا تقسمون إنه لقول رسول كريم وما وبقوم شاعر قليلا ما تؤمنون ولا قوم جاهل قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذناه باليمين ثم لنقطنا منه الوتين فما منكم من أحد عن حاجزين وإنه لذكرى للمتقين لنبلونا منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.